وهكذا نجح بلايا في تأسيس مملكة إشتوريش الصغيرة التي كانت إيذانا بمولد الإمارات المسيحية في شمال الأندلس. واتسعت مملكة إشتوريش الصغيرة وأخذت تضم إليها المناطق الشاسعة التي هجرها المسلمون منذ ثورة البربر التي أجلوا فيها العرب من ديليقيا وإسترقا والمدن الواقعة خلف الجبال، وانتهزوا الفتنة التي حدثت بين أبي الخطار وثوابة بن سلام الجذامي وضموا المناطق التي هجرها سكانها المسلمون في ليون وسمورة وشلمنقة وشنت ماكنش وشاكوبيا وآبلة وغيرها. يذكر صاحب أخبار مجموعة أنه لما كان في سنة 33 هزمهم وأخرج المسلمين عن ديليقيا كلها، وتنصر كل مذبذب في دينه وضعف عن الخراج وقتل من قتل، وصار فلهم إلى خلف الجبل إلى استورقا حتى استحكم الجوع فأخرج المسلمين عن استورقا وغيرها، وانضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى كوريا وماردة في سنة 36، واشتد الجوع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلة وريف البربر ممتارين ومرتحلين. وتم ذلك على يدي الملك ألفونسو الأول الذي يسميه العرب أفونش ابن بطرة، ويسميه لسان الدين ابن الخطيب بالكاثوليكي الكاثوليكي أو الكاثوليكي. وأصبحت منطقة الثغور أي الحدود التي تفصل ملك المسلمين عن ملك النصارى قبل تأسيس دولة بني أمية في الأندلس تبدأ من بنبلونة في الشمال الشرقي وتنحدر إلى تطيلة ثم وادي الحجارة ثم هنارس ثم طليطلة ثم طلبيرة ثم كوريا وتنتهي إلى قلمرية. الفصل الرابع: قيام دولة بني أمية في الأندلس. الأمير المغامر عبد الرحمن بن معاوية. مفاوضات بدر مع موالي بني أمية لاستقدام عبد الرحمن. دخول عبد الرحمن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهري. ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية. إلى التفاصيل. الفصل الرابع: قيام دولة بني أمية في الأندلس. أولا، الأمير المغامر عبد الرحمن بن معاوية. اعتمد الأمويون على العرب واعتبروهم مادة الإسلام، وتعصبوا لهم على الأجناس الأخرى التي دخلت في الإسلام من موالي فرس وبربر في المغرب ومسالمة ومولدين في الأندلس. واتبع خلفاء بني أمية مع الموالي سياسة تقوم على الشدة والعسف، إذ كانوا يرتابون فيهم ولا يثقون بهم، ولذلك كانوا ينظرون إليهم نظرة السيد إلى المسود، فنحوهم عن المناصب الكبرى وأبعدوهم عن أمور السلطان كلها، واحتقروهم وامتهنوهم وأساءوا معاملتهم، فضاق الموالي بذلك وحنقوا على الأمويين وأبغضوهم وأضمروا لهم السوء لنزعتهم التعصبية وابتعادهم عن الروح الإسلامية التي تدعو إلى المساواة بين المسلمين جميعا. وقد توسل الموالي بكل الوسائل الممكنة في محاربتهم للأمويين وللعرب، فاستندوا إلى مبادئ الإسلام التي تدعو إلى وحدة الجماعة، وجعلوا هذه المبادئ أساسا لمحاربة نظام الحكم القائم انتصارا للحق على الاستبداد والعصر. وارتموا في أحضان الأحزاب المعارضة للدولة الأموية من خوارج ومرجئة وشيعة، وهي الأحزاب التي كانت تستنكر كل تمييز للعرب على الموالي المسلمين. ولما نادى الشيعة بحصر الخلافة في آل بيت الرسول اعتنق الموالي هذه الدعوة وتشيعوا لها، واعتمد عليهم الشيعة اعتمادا كليا في الإطاحة بالدولة الأموية، واحتضنوا قضيتهم وتبنوها. ثم استغل العباسيون الدعوة لآل بيت الرسول لمصلحتهم الشخصية، وأخذوا يدعون لأئمتهم سرا، وتوالت الأحداث في سرعة مذهلة، إذ سرعان ما اشتعلت نيران الثورة على بني أمية في خراسان، وحمل أبو مسلم الخراساني لواءها، وفشل قواد بني أمية أمثال ابن هبيرة ونصر بن سيار في القضاء على الثورة، وسجل انتصار العباسيين على مروان بن محمد في موقعة الزاب في جماد الآخرة سنة 132 نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. ويعتبر قيام الدولة العباسية انتصارا للموالي الفرس، فقد انتصرت لهم الدولة واعتمدت عليهم اعتمادا كليا لأنها تدين بقيامها لهم، فكانت دولة أعجمية سقطت فيها دواوين العرب، وغلب عجم خراسان على الأمر، وعاد الأمر ملكا عضوضا كسرويا. واخذ العباسيون يتعقبون امراء بني امية حيث كانوا ويقتلونهم اينما وجدوهم، فقد امر السفاح بقطع يدي ابان بن معاوية ابن هشام ورجليه، ثم طيف به في كور الشام ينادى على رأسه: هذا ابان بن معاوية فارس بني امية، حتى مات. كذلك قتلوا النساء والصبيان، فقد ذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك ذبحا، ولذلك تفرق بنو امية في اطراف البلاد للنجاة بارواحهم من بطش العباسيين بهم. وكان في من فر منهم عبد الواحد بن سليمان والغمر بن يزيد، فعمد بنو العباس الى التظاهر بالاسف والندم على ما اقترفوه من اثام بامراء البيت الاموي، وبسطوا الامانات لامراء بني امية حتى يجمعونهم ثم يضربوا رقابهم جميعا فيقضوا بذلك عليهم اجمعين. ووزعوا المنشورات في كور الشام بان امير المؤمنين قد ندم على ما كان في بني امية واحب البقاء، وقد امرني بتأمينهم فقد امنتهم، فلا اعلمن احدا يعرض لهم بمكروه. فاستأمن الخليفة السفاح بذلك 72 رجلا، وقيل 80 منهم عبد الواحد ابن سليمان والغمر بن يزيد والاصبغ بن محمد بن سعيد. وعلى هذا النحو اخذ العباسيون كلما اتاهم اموي قربوه وانزلوه معسكر صالح ابن علي بالقرب من نهر ابي فطرس، واعطوه العهود والمواثيق، وتسامع بذلك امراء بني امية الفارين في انحاء الارض، فتداعوا من كل فج املا في الظفر بالامان. وكان يحيى بن معاوية بن هشام مقيما بالقرب من معسكر صالح ابن علي، فلم يضطرب مع من اضطرب في العسكر مع بني امية، ولم يتعجل الذهاب طلبا للامان كما فعل غيره من بني امية، واثر ان يترقب الاحداث من قريته، حتى اذا ما اتم الخليفة العباسي الفصل في مصيرهم انضم الى المعسكر لقربه من قريته، ثم انه بعث رسولا من قبله للنظر في الامر، فشاهد القوم يقتلون فعاد مسرعا وابلغ يحيى، فارتبك هذا ولم يتمكن من الهرب اذ ادركه المسودة وقتلوه. وكان اخوه عبد الرحمن بن معاوية غائبا يومئذ في الصيد، فلما علم بما حدث اسرع بالفرار، وكان ينوي الذهاب الى افريقيا لتطرفها عن مركز الخلافة العباسية واستقلال عبد الرحمن بن حبيب بولايتها، ولتأثره بنبوءة مسلمة بن عبد الملك له وهو صبي بان دولة بني امية ستحيا على يديه. ويروي الامير عبد الرحمن بن معاوية هذه النبوءة فيقول: خرجت حتى صرت في قرية على الفرات ذات شجر وغياض، وانا والله ما اريد الا المغرب، وكنت قد بلغتني رواية، كان والدي رحمه الله قد هلك في زمن جدي رحمه الله، وكنت صبيا اذ هلك، فاقبل بي وباخوتي الى الرصافة الى جدي، ومسلمة بن عبد الملك رحمه الله لم يمت بعد، فنحن وقوف ببابه على دوابنا اذ سأل مسلمة عنا، فقيل: ايتام معاوية، فاغرورقت عيناه بالدمع، ثم دنا بنا الاثنين فالاثنين، فاقبل يدعو بنا حتى قدمت اليه، فاخذني وقبلني وقال للقيم هاته، فانزلني عن دابتي وجعلني عن امامه، وجعل يقبلني ويبكي بكاء شديدا، فلم يدع بعدي من كان اصغر من اخوتي، وشغل بي فلم يفارقني، فانا امامه على سرجه حتى خرج جدي، فلما رآه قال: ما هذا يا ابا سعيد؟ فقال: بني لابي المغيرة رحمه الله. ثم دنا من جدي فقال له: تدان الامر هو هذا؟ قال: اهو؟ قال: اي والله، قد عرفت العلامات والامارات بوجهه وعنقه. قال: ثم دعا القيم فدفعت اليه ونبن 10 سنين يومئذ او نحوها، فكان جدي رحمه الله يؤثرني ويتعاهدني بالصلة والبعثة الي في كل شهر. ويضيف ابن عذار المراكشي على رواية عبد الرحمن بن معاوية ما يلي: حدث عبد الرحمن قال: دخلت الاندلس وانا اضبط جلية مسلمة بن عبد الملك، فانه اتى جدي هشاما يوما فوجدني عنده صبيا، فامر جدي بتنحيتي عنه، فقال له مسلمة: دعه يا امير المؤمنين، فانه صاحب بني امية ويحيي دولتهم بعد زوالها، فلم ازل اعرف له مزية من جدي بعد. انتهى. ولم يكن عبد الرحمن بن معاوية اول من فكر في الذهاب الى المغرب، فقد سبقه الى افريقيا السفياني الثائر وابناء الوليد بن يزيد العاصي وموسى وحبيب بن عبد الملك بن عمرو بن الوليد وجزي بن عبد العزيز بن مروان وعبد الملك بن عمر بن مروان. ويروي عبد الرحمن قصة هربه من مذبحة نهر ابي فطرس وذهابه الى داره بدير حنة من كورة كنسرين لجمع ما يلزمه قبل التوجه الى افريقيا، فيقول: فاني لجالس في القرية في دار كنا فيها، ولم يبلغنا بعد اقبال المسودة، فكنت في ظلمة البيت وانا رمد شديد الرمد، ومعي خرقة سوداء امسح بها قذا عيني، والصبي سليمان يلعب وهو ابن 4 سنين او نحوها، اذ دخل من باب البيت فترامى في حجري فدفعته لما كان بي، ثم ترامى وجعل يقول: ما يقول الصبيان عند الفزع؟ قال: فخرجت فاذا انا برايات مطلة، فلم يرعني الا دخول اخي فلان، فقال: يا اخي رأيت المسودة؟ وكنت لما فعل بي الصبي ما فعل قد خرجت فرأيتهم، فلم أدرك شيئا أكثر من دنانير تناولتها، ثم خرجت أنا والصبي أخي، وأعلمت أخواتي أم الأصبغ وأمت وأمة الرحمن بمتوجهي، وأمرتهما أن يلحقنني غلامي، يقصد بذلك مولاه بدر، بما يصلحني إن سلمت. فخرجت حتى اندسست في موضع نائل عن القرية، وأقبلوا فأحاطوا بالقرية ثم بالدار فلم يجدوا أثرا، ومضيت حتى لحقني بدر، ثم خرجت حتى أتيت رجلا على شاطئ الفرات، وأمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلحني، فأنا أرقب ذلك، إذ خرج عبد له أو مولى فدل علينا العامل فأقبل إلينا، فوالله ما راعنا إلا بجلبة الخيل إلينا في القرية، فخرجنا نشتد على أرجلنا، وأبصرتنا الخيل، فدخلنا بين أجنة على الفرات، واستدارت الخيل فخرجنا وقد أحاطت بالأجنة، فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات فترامينا فيه، وأقبلت الخيل فصاحوا علينا: ارجعا لا بأس عليكما، فسبحت وسبح الغلام أخي، فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت قدر نصف الفرات، فالتفت لأرفق وأصيح عليه ليلحقني، فإذا والله لما سمع تأمينهم إياه وعجل خاف الغرق فهرب من الغرق الى الموت، فناديته: اقبل يا حبيبي الي، فلم يأذن الله بسماعي، فمضى ومضيت حتى عبرت الفرات، وهم بعضهم بالتجرد ليسبح في اثري، ثم بدا لهم واخذوا الصبي فضربت عنقه وانا انظر، وهو ابن 13 سنة رحمه الله. قال: ثم مضيت. مدح الامير عبد الرحمن بن معاوية في الافلات من ايدي العباسيين رغم المحاولات العديدة التي قام بها هؤلاء لاقتناصه، واستطاع ان يصل سليما الى كورة فلسطين، وهناك التقى بغلامه بدر وبسالم ابي شجاع غلام شقيقته، وكان يحملان اليه نفقة وشيئا من جوهر، وانطلق معهما من موضع الى موضع متخفيا حتى وصل الى مصر، ثم سار منها الى برقة فبقي فيها مستترا مدة، ثم رحل عنها فأوغل في إفريقيا وقد توافى بها عدد من أهل بيته، وكان يلي إفريقية والمغرب منذ أيام مروان بن محمد سنة 129 رجل يعرف بعبد الرحمن بن حبيب الفهري من نسل عقبة بن نافع، سار بإفريقية أيام ولاية حنظلة بن صفوان، وأسر جماعة من الأشراف الذين أرسلهم حنظلة إليه لإقناعه بالعدول عن ثورته، فسار بهم الى القيروان وهدد حنظلة بقتلهم لو هاجمه، ولم يسع حنظلة الا اعتزال امارة المغرب فرفر بها عبد الرحمن بن حبيب. فلما قتل مروان بن محمد وسقطت الدولة الاموية استقل عبد الرحمن بن حبيب بولاية افريقيا والمغرب، وخرج عن طاعة الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور. وكان في بلاط بن حبيب يهودي عالم بالحدثان قد صاحب مسلمة ابن عبد الملك، فذكر لابن حبيب انه يغلب على الاندلس رجل من ابناء الملوك يقال له عبد الرحمن له ضفيرتان، فلما قدم ابن معاوية وكانت له ضفيرتان هم بقتله حتى لا تتحقق النبوة، واغلب الظن ان قصة اليهود هذه قصة ملفقة، وقد اشرنا الى امثال هذه القصص التي تنسب الى البطل نبوءات بنجاحه تتحقق مع الأيام. والذي لا شك فيه أن عبد الرحمن بن حبيب كان يخاف على إمارة إفريقية والمغرب من أمراء بني أمية أصحاب الحسب والنسب وسادة العرب وأشرافهم الذين أخذوا يفدون إلى بلاده لتطرفها عن مركز الخلافة العباسية. فقتل ابن الوليد بن يزيد وصار يقتل كل من يدخل من بني أمية في بلاده، وخاف من عبد الرحمن بن معاوية بالذات لنشاطه السياسي وسطوته، وعمد إلى مطاردته والتخلص منه. وكان عبد الرحمن في الواقع يهدف إلى تكوين إمارة أموية في بلاد المغرب أو الأندلس تكون استمرارا للدولة الأموية التي أسقطها العباسيون في المشرق. فقد كان شابا طموحا في العشرين من عمره يفيض حماسة وأملا في إحياء هذه الدولة في المغرب، وكان يدفعه إلى ذلك ويجدد عزمه ما زعموه من نبوءة مسلمة بن عبد الملك له وهو ابن 10 سنوات. ويبدو أن شيئا من ذلك وصل إلى أسماع عبد الرحمن بن حبيب فعزم على قتله. وعلم ابن معاوية بما يضمره له عبد الرحمن بن حبيب، ففر من القيروان إلى موضع يقال له باري، فنزل في قبيلة مكناسة حيث ناله بعض الضيق، وقيل إنه نزل بمغيلة عند شيخ من رؤساء البربر الموالين لعبد العزيز بن مروان يدعى وانسوس ويكنى أبا قرة، فاستتر عنده وقتا. ويبدو أن رسل ابن حبيب وأعوانه اهتدوا إلى مخبئه فخبأه تكفات زوجة أبي قرة، خبأته تحت ثيابها وأنقذته من موت أكيد. ولم ينس ابن معاوية هذا الصنيع بعد أن أصبح أميرا على الأندلس، فقد قصده أبو كرة وزوجته فأكرمهما واستظلا بظله في الأندلس. وقاس هذا الشاب الطريد الشريد مرارة العيش في بلاد المغرب دون كلل، واحتمل الآلام دون ضعف أو استسلام، واستقر به المطاف أخيرا عند أخواله من قبيلة نفزة، وكانت تقيم قريبا من سفتة معبر الأندلس، وقيل في طرابلس وقيل بسبرة، إذ كانت أمه بربرية من سبي نفزة اسمها راح أو رداحة. وكانت الأندلس وقتئذ تموج بالفوضى والاضطراب بسبب الفتن والعصبيات القبلية. وهنا لاحت لعبد الرحمن بن معاوية بارقة من الأمل، فلا بد له وهو سليل خلفاء بني أمية العظام أن يجد لنفسه وسط هذا الصراع مجالا يجدد فيه دولة أجداده. وتملكه هذا الأمل تملكا شديدا، وشرع في استغلال هذا الموقف لمصلحته، فبدأ من جديد محاولاته التي أخفقت في المغرب. ثانيا، مفاوضات بدر مع موالي بني أمية لاستقدام عبد الرحمن. أقام عبد الرحمن عند أخواله النفسيين وبقي معه مولاه بدر، أما أبو الشجاع سالم فقد عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام. ورأى الأمير الشاب أن يبادر بالاتصال بزعماء موالي بني أمية في الأندلس، فبعث مولاه بدرا رسولا إلى أبي عثمان عبيد الله بن عثمان وأبي عبد الله بن خالد زعيمي حزب موالي بني أمية، وأرسل إليهما كتابا يشكو فيه ما ابتلوا به ويعظم عليهم حقه ونزوعه إليهم وما صنع به ابن حبيب وبقومه بإفريقيا، ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف لم يأمنه، ويعرض أنه إنما يريد الاعتزاز بهم وأن يمنعوه، وإن تهيأ لهم ما فيه طلب سلطان الأندلس أن يعلموه. نزل بدر بقرية طرش من ساحل البيرة في آخر سنة 136، وقصد أبا عثمان، فبعث أبو عثمان في صهره عبد الله بن خالد، فبحثا ما عرضه عليهما عبد الرحمن، ثم بعثا إلى يوسف ابن بخت وكان من رجالهما وأنجادهما. ويبدو أن هذا الكتاب أحدث تأثيرا عميقا في نفوسهم، فتناولوا الرأي مع غيرهم من موالي المروانية، واتضح لهم أن الأمر رغم خطورته جدير بالمحاولة، فلم يترددوا في الموافقة على تعضيد عبد الرحمن، مدفوعين في ذلك بدافع من الإخلاص والوفاء لساداتهم. وأجمعوا الرأي على إجراء اتصالات مع زعماء اليمنية، وواتتهم الفرصة، إذ كان يوسف يتأهب وقتئذ للخروج في غزوة، وكان عليهم أن يخرجوا مع يوسف في هذه الغزوة، وتمكنوا في هذه الغزوة من مخاطبة السادات العرب اليمنية المقيمين في غرب الأندلس، مثل أبو الصباح اليحصبي وعلقمة ابن غياث اللخمي وأبو علاث الجذامي وزياد بن عمرو الجذامي، ثم خاطبوا رؤساء اليمنية في البيرة وجيان مثل جد بني أضحى وبني حسان وبني عمر أصحاب وادي آش وميسرة وقحطبة الطائيين بجيان وخاطب الحسين بن الدجن العقيلي للتباعد الذي كان بينه وبين الصميل. فكان المضري الوحيد الذي أيد عبد الرحمن بن معاوية، فلما تم ذلك لهم طلبوا من بدر أن يبلغ عبد الرحمن بأنهم أجابوه إلى ملتمته وأنهم ينتظرون مجيئه. فعاد بدر إلى مولاه عبد الرحمن في سنة 137، ولكن عبد الرحمن أجابه بقوله: ليس تطيب نفسي على دخول الأندلس إلا أن يكون معي واحد منهم. فانصرف بدر إليهم بجوابه. فلما عاد بدر إلى الأندلس وسلم أبا عثمان إجابة ابن معاوية، رأى زعماء الموالي ضرورة مشاورة الصميل إلى الأمر، وكانوا واثقين من كتمانه لموضوع ابن معاوية إن لم يجبهم إلى طلبهم، فكان هذا سببا في خروجهم مع من خرج من القيسية لفك الحصار عن الصميل في سرقسطة. ويبدو أن موالي بني أمية أرادوا أن يقدموا بمساهمتهم في فك الحصار عنه يدا عنده فيؤيد قضية ابن معاوية. وكان عبد الرحمن قد بعث إليهم خاتمة ليكتبوا به عنه إلى كل من رجا نصره، فكتبوا عنه للصميل يذكرون له أيادي بني أمية عنده ويعدونه ويمنونه. ثم اجتمع به الأمويون الثلاثة بعد رحيله من سرقسطة، وكان ما يزال متأثرا بجهودهم في إنقاذه، فأطلعه عبيد الله بن عثمان على قصة ابن معاوية وأعطاه الكتاب وقال له: تقدم علي لا رضا ولا سخط إلا برأيك، فإن ترض أمرا رضيناه وإن تسخطه سخطناه. ولكن الصميل بما عرف عنه من حذر وحيطة لم يتعذر الإجابة، فقد فاجأه عبيد الله بمسألة ابن معاوية، والأمر يقتضي منه أن يتروى ويفكر، ولا بد أنه أدرك أن ابن معاوية كان يطمع في السلطان على عكس ما يراه الدكتور مؤنس، وإلا كما قال لعبيد الله عندما قابله بعد ذلك في قرطبة: فإن أحب ابن معاوية غير السلطان فله عندي أن يواسيه يوسف ويزوجه ويحبوه. وإن كان يعتقد تماما أن مجرد وجود ابن معاوية في الأندلس يعني القضاء على نفوذ الصميل نفسه، لأن ابن معاوية على حد قول الصميل لأبي عثمان: من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله. لهذا كله تردد في الرد على ابن معاوية وطلب من زعماء بني أمية أن يمهلوه فيه. وما كاد الصميل يجلو عن سرقسطة حتى دخلها والحباب بن رواحة واستولى عليها. أما الصميل فقد عاد إلى قرطبة، وكان يوسف يزمع الخروج إلى الثغر للغزو، فبعث إلى زعيمي موالي بني أمية أبي عثمان وعبد الله بن خالد، فقدم عليه وطلب منهما أن يساهم الموالي في هذه الغزوة. فاعتذر له أبو عثمان بقوله: ليس في القوم نهضة ولا قوة على الخروج، كل من كان فيه منهض قد نهض إلى أبي جوشن، فتقطعوا وأهلكهم الله بالشتاء والسفر مع ما نال الناس من الجهد. فأخرج إليه 1000 دينار وطلب منه أن يقويهم بهذا القدر من المال. فاستضأله أبو عثمان وابن خالد 500 من الموالي المدونين، ولكنهما قبلاه حتى يتقوى به الموالي لغرض آخر، وهو نصرة ابن معاوية على يوسف. ودعا يوسف في جيان بعد أن وعداه بإرسال موالي بني أمية إليه فيدركوه بطليطلة، فصدقهما يوسف وعاد إلى قرطبة، وتمكن من الانفراد بالصميل وهو سمل، فوعدهما بالمساندة وقال لهما: إني ما أغفلت ذلك، ولقد رويت فيه واستخرت الله وكتمت الأمر، فما شاورت فيه قريبا ولا بعيدا، وفاء بما جعلته لكما من سترة، وقد رأيت أنه حقيق بنصري حقيق بالأمر، فاكتب إليه على بركة الله، فإن هذا الأصلع علي أن يتخلى لي من هذا الأمر وأزوجه أم موسى، يريد ابنته أي ابنة يوسف. وكانت قد أرملت تلك الأيام من زوجها قطن ابن عبد الملك على أن يكون واحدا منا، فإن فعل قبلنا منه وعرفنا حقه ومنته ويده، وإن كره هان علينا أن نقرع صلعته بسيوفنا. فقبل يديه وشكراه وانصرفا فرحين، وقد ظن أن الأمر قد تم لابن معاوية، ولكنهما ما كاد ينصرفان من حضرته حتى عاد إلى صوابه وعظم عليه الأمر، فقد رأى أن نفوذه يتلاشى حتما بدخول ابن معاوية الأندلس، فما باله لو نصره وأيده لنيل الإمارة. فأسرع بملاحقتهما وقال لهما: إني منذ أتيتموني برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة، فاستحسنت ما دعوتما إليه، ثم كان مني إليكما ما كان، فلما فارقتكما رويت فيه، فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله. وهذا رجل، يقصد بيوسف الفهري، قد حكمنا عليه مع ما له في أعناقنا، والله لو بلغتما بيوتكما ثم رأيتما هذا لظننت ألا أقصر حتى أرجع إليكما، لئلا أغركما، وأنا أعلمكما أن أول سيف يسل عليه فسيفي، فبارك الله لكما في رأيكما ومولاكما. ثم قال: فإن أحب غير السلطان فله عندي أن يواسيه يوسف ويزوجه ويحبوه. انطلقا راشدين، فانقطع رجاؤهما من مضر وربيع بأسرها، وعمد إلى معاودة الاتصال باليمنية، وكان اليمنية يتلهفون للسأر من المضرية، فوجد منهم ترحيبا بالغا واستعدادا بالغ حسنا لاستقبال الأمير الأموي وتعظيمه، لأنهم كانوا قوما قد وغرت صدورهم يتمنون شيئا يجدون به سبيلا إلى طلب ثأرهم، ورغبوا في عقد لواء بني أمية في الأندلس. عاد الزعيمان الأمويان بعد اتصالهما باليمنية إلى جندهما، فابتاعا مركبا وجها فابتاعا مركبا وجه فيه 11 رجلا يرافقون بدرا، منهم تمام بن علقمة الثقفي وأبو فريعة الذي كان له بصر في ركوب البحر، وأعطيا بدرا 500 دينار للنفقة على ابن معاوية ولفدية البربر. وكان ابن معاوية ما يزال مقيما عند أخواله النفزيين على ساحل سبتة، وكان يمضي نهاره متجولا على الساحل ناظرا البحر مرتقبا وصول بدر وأصحابه. ومضت الأيام متثاقلة وهو على تلك الحال، حتى جاء يوم وبينما كان يؤدي صلاة المغرب إذ لمح مركبا مقبلا في اللج، حتى أرسى وخرج إليه بدر سابحا فبشره بما تم له بالأندلس وما خلف فيه أبا عثمان وعبد الله بن خالد وغيرهما من رجال الأندلس من الاجتماع عليه والرضا به. ثم خرج إليه تمام بن علقمة من الغراب فقال له عبد الرحمن: ما اسمك؟ قال: تمام. قال: وما كنيتك؟ قال: أبو غالب. قال: تم أمرنا وغلبنا عدونا، فاستحجبه لذلك، فلم يزل حاجبا في أيامه حتى مات. ثم سأل بدرا عن أبي فريعة فقال له: هذا مولاك أبو فريعة، قد افترعنا البلد إن شاء الله. ثم ركب عبد الرحمن معهم البحر حتى أرسوا بثغر المنكب في آخر ربيع الثاني سنة 138. ثالثا: دخول عبد الرحمن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهري. أقام يوسف الفهري في طليطلة ينتظر عبثا قدوم جند بني أمية إلى هذه المدينة، وظل كذلك حتى وافاه الصميل، واضطر إلى السير نحو سرقسطة وافتتحها، وقبض على عامر القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهري وكبلهم بالحديد وأراد قتلهم، فاستشار فيهم خيار القيسية فأشاروا عليه بالإبقاء عليهم، وألح سليمان بن شهاب في عدم قتلهم، فاضطر يوسف إلى الرضوخ لإجماعهم، ثم أوفد بعثا إلى البشكنس ببنبلونة، ثم انتقضوا بنقض أهل جيليقيا، وجعل على رأس هذا البعث سليمان بن شهاب وعددا من رؤساء القرشيين. وتعمد يوسف أن يكون هذا البعث هزيلا حتى يتخلص من ابن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهما من ذوي النفود ممن عارض في قتل عامر القرشي، ثم قرر العودة إلى قرطبة، فما كاد يبلغ وادي شرمبة حتى أدركه الرسول بهزيمة الجيش الذي أوفده إلى جيليقيا وقتل قائده وعامة الجند والتجاء فله بقيادة الحصين بن الدجن إلى سرقسطة عند واليها أبي زيد عبد الرحمن بن يوسف. اغتبط يوسف لهذا النبأ، فقد خلا له الجو بعد موت معارضيه، وأصبح حرا في تصرفه إزاء خصومه السجناء، ونصحه السميل بالتخلص منهم بضرب أعناقهم، فدعا بعامر القرشي وابنه وهب وبالزهري وأمر بهم فضربت أعناقهم، وبذلك قضى السميل على أعدائه الذين حاصروه في سرقسطة زهاء 7 شهور وكادوا يفتكون به، وأخذ يوهم يوسف بأنه ضمن بقتلهم الاحتفاظ لنفسه ولابنه من بعده بولاية الأندلس، فقال له: قد قتل ابن شهاب وقتل قد قتل ابن شهاب وقتلت عامرا والزهري، وهي والله لك ولولدك الى الدجال من هذا ينازعك. وهدأت نفس الصميل بعد مقتل اعدائه، فانصرف الى ابنتيه ليقيلا، وبقي يوسف وحده في خيمته، واضطجع مفكرا فيما صنع، ووضع رجله اليمنى على اليسرى وهو مستلق مفكر. قال المحدث: فوالله ما انزل رجله اليمنى عن اليسرى حتى صاح اهل العسكر: رسول، رسول من قرطبة. فما راعه الا رسول من ام عثمان ام ولده، يحمل اليه رقعة عليها: ابن معاوية قد دخل ونزل بطرش عند الفاسق عبيد الله بن عثمان، واصفقت معه بنو امية، وان خليفتك على البيرة. زحف اليه بمن خف من اهل الطاعة ليخرجه، فهزم وضرب اصحابه ولم يقع قتل، فالرأي رأيك. بهت يوسف لهذا النبأ، واحس بعظيم ما اجترمه، وان الله قد انزل نقمته عليه لما سفكه من دماء عامر القرشي وابنه والزهري. فدعا السميل في الحال، فاتاه مذعورا من نومه، وحدثه يوسف بما جاء به الرسول. فقال له السميل: خطب جليل، والرأي ان نقطع اليه من فورنا هذا بمن معنا من الناس، فاما قتلناه واما شردناه فهرب، فان هرب لم يستقلها ابدا. وانتشر الخبر في معسكر يوسف، وكان الناس قد سئموا به وتبرموا منه لما صنعه بالقرشيين، فاخذوا ينفضون من حوله ويتفرقون الى كورهم. ولم يبق مع يوسف الا عدد قليل من قيس ومن قبائل مضر، قفلوا عائدين معه الى قرطبة. اراد يوسف ان يجمع الاجناد لمواجهة ابن معاوية، فاقام بقرطبة، فلم يأتيه من الاجناد الا يسير، اذ اقبل الناس على ابن معاوية وايدوه وبايعوه. فنصحه السميل بالتوسل بالخديعة للايقاع بابن معاوية، فهو شاب حدث لا خبرة له، ثم هو قريب عهد بزوال نعمة، مما يساعد على سهولة خداعه. وعندئذ يتحكم فيه يوسف وفي من سعى له من موالي بني امية، وفي من ايده من اليمنية. اما الطريقة التي نصحه بانتهاجها، فهي ان يزوجه يوسف ابنته، ويسكنه في جند دمشق او الاردن، وتؤول اليه شؤون الكورتين. فعمل يوسف بما نصحه به الصميل، وكتب الى ابن معاوية رسالة من انشاء خالد بن زيد، منها ما يلي: اما بعد، فقد انتهى الينا نزولك بساحل المنكب، وتأبش من تأبش اليك، ونزع نحوك من السراق واهل الخطر والغدر ونقض الايمان المؤكدة التي كذبوا الله فيها وكذبونا، وبه جل وعلا نستعين عليهم، ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك واستبدلوا بالامن خوفا، وجنحوا الى النقض والله من ورائهم محيط. فان كنت تريد المال وسعة الجناب، فانا اولى بك ممن لجأت اليه، اكنفك واصل رحمك، وانزلك معي ان اردت او بحيث تريد، ثم لك عهد الله وذمته بي الا اعذرك، ولا امكن منك ابن عمي صاحب افريقية ولا غيره. وامر يوسف بتأليف وفد مكون من عبيد بن علي احد شيوخ القيسية، وخالد بن زيد كاتبه ومولاه، وعيسى بن عبد الرحمن الاموي، وكان يومئذ على ارزاق الجيش، على ارزاق الاجناد، وحشم يوسف عارضا، وبعث معهم بكسي وفرسين وبغلين ووصيفين والف دينار. فسار الرسل حتى بلغوا ارش بالقرب من لوشة في ادنى كورة ريا، وهناك اتفق الثلاثة على ان يبقى عيسى بن عبد الرحمن بالاموال والهدايا، فاذا وجد من عبد الرحمن بن معاوية تجاوبا ورغبة في الصلح، ارسل الى عيسى رسولا لتقديم الهدايا، واذا لم يجد شيئا من القبول لدى ابن معاوية، فان يوسف الفهري احق بماله. فسار عبيد وخالد وبقي عيسى بما معه في ارش حتى قدم الى جماعة بني امية. نزل عبد الرحمن بن معاوية في ثغر المنكب في ربيع الاخر من سنة 138، وهناك استقبله ابو عثمان وعبد الله بن خالد زعيما المروانية استقبالا حافلا انساه ما عاناه من الام اثناء فراره من موضع الى موضع. ثم انتقل من المنكب مع وفد مستقبليه الى الفونتين منزل ابن خالد، ثم مضى منها الى مدينة طرش بكورة البيرة بالقرب من إذناجار مركز حزب المروانية من موالي بني امية، ونزل منزل ابي الحجاج. فجاءه ابو الحجاج يوسف بن بخت وأقبلت عليه وفود الأمويين، وقد أعد للأمير ما يصلحه من المركب والمنزل والملبس، وأقبل إليه الناس من كل مكان بعد أن أخذ يوسف بن بخت البيعة له من جند الأردن كما أخذها له كل من عبد الله بن خالد من جند حمص، وتمام بن علقمة من جند فلسطين، وفيها جاءه جداد بن عمرو المدحجي من أهل ريا، فأصبح بعد ذلك قاضيه في العسكر، كما جاءه عاصم بن مسلم الثقفي وأبو عبدة حسان فاستوزره، وجاءه كذلك أبو بكر بن الطفيل، وأقام عبد الرحمن بن معاوية في طرش بعد الخطة أو يعد الخطة لمواجهة يوسف والصميل ويجمع الأجناد. وبينما كان معاوية مقيما عند أبي عثمان في طرش بين أنصاره، إذ قدم عليه عبيد بن علي وخالد بن زيد وخاطباه في الإلفة، وفي مقابل ذلك يصاهره يوسف ويحسن وفوده، ثم جلسا. فأخرج خالد كتاب يوسف وناوله لابن معاوية، فأخذه ابن معاوية منه وسلمه إلى أبي عثمان، فقال: اقرأه وأجب فيه بما تعلم من رأينا. ولقي عرض يوسف لابن معاوية استحسانا لدى عدد كبير من موالي بني أمية، وقالوا: ما أحسن ما عرضتما، وما جاء إلا طالبا لمواريثه. ومع ذلك فقد كانت هناك جماعة من العرب والأمويين استنكروا ذلك، وأشاروا عليه ألا يقبل ذلك منه إلا أن يعتزل له عن الملك ويبايعه، وقالوا له: إنما يمكر بك ولا يفي لك بشيء، لأن وزيره ومالك أمره الصميل وهو غير مأمون. ولكن وقع حادث غير الموقف تغييرا تاما، ففي الوقت الذي أخذ أبو عثمان عبيد الله فيه الخطاب وطالعه وتأهب لإملاء الرد، قال له خالد بن زيد مولى يوسف مزهوا، وكان هو الذي أملى خطاب يوسف إلى ابن معاوية، قال: يا أبا عثمان، لتعرقن إبطاك قبل أن تحبر فيه جوابا. فرفع أبو عثمان يده وضرب بالكتاب وجه خالد وسبه سبا قبيحا، ثم أمر به فأخذ وكبل بالأغلال من ساعته، واعتبر أنصار ابن معاوية ذلك بداية للفتح. وحاول عبيد الله بن علي أن يقنع أبا عثمان بالإفراج عن خالد، فقال لهم: هو رسول ولا سبيل إليه. فقالوا له: أنت الرسول، وهذا متعدى، قد بدأ بالشتيمة والانتقاص ابن الخبيثة العلج. كان خالد بن زيد المذكور مولى ليوسف، والموالي أصلهم عجم أو علوج دخلوا في الإسلام واصطنعهم العرب فكانوا موالي لهم، والعلج أي الأعجمي. وقد اعتبر أبو عثمان عبارة خالد التي وجهها إليه سبا وإهانة من أعجمي لعربي، فكان انقلابه عليه. ثم سرحوا عبيدا وحبسوا خالدا، وبلغ عيسى بن عبد الرحمن ما حدث وهو بأرش، فأسرع بالعودة بكل ما كان معه، ولم يغتفر له ابن معاوية بعد ذلك ما فعله. كان ما فعله أبو عثمان بخالد بمثابة إعلان الحرب على يوسف والقيسية، وكان لا بد لابن معاوية من تنظيم صفوفه لمواجهة أعدائه، فكان لزاما عليه أن يجند الأجناد ويحشد الحشود، فاجتمع إليه بطرش نحو 300 فارس من جماعة الأمويين، وكان لا بد من أن يشهر أمره بين أجناد العرب في كورة ريا وشذونا وغيرها. ويقول تمام بن علقمة: واجتمعنا إليه فأتيناه في 300 فارس من جماعة الأمويين وممن أقبل إليه من وجوه العرب، ثم كاتبنا أهل قنسرين وفلسطين، فلما أقبلت رسلهم بما أردنا نهضنا إليهم، وكنا قد وطننا على الموت وعزمنا على أن نقتل دونه، وعقدنا له لواء وأقمنا معه 6 أشهر نبرم له أموره ونكاتب له الناس. ثم انتقل ابن معاوية من كورة البيرة إلى كورة ريا، فدخلها في 600 فارس وخرج منها في 2000 فارس. ولما دخل أرشذونة يوم الفطر، ودخل معاوية الجامع وأقبل الخطيب، قام إليه جدار بن عمرو القيسي جد بني عقيل، وكانت له رياسة العرب في كورة ريا، فقال له: اخلع يوسف بن عبد الرحمن، واخطب لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام، فهو أميرنا وابن أميرنا. ثم قال: يا أهل ريا، ما تقولون؟ فقالوا: نقول ما تقول. فخطب له وبايعوه عند انقضاء الصلاة، وأنزله جدارا في منزله. وعندما وصل خبر عبد الرحمن بن معاوية إلى بني الخليع موالي يزيد بن عبد الملك بتاكرنا، أقبلوا في 400 فارس، ثم صار عبد الرحمن بن معاوية من أرشذون إلى شذونة، فتلقاه جد بني إلياس في عدد كبير من الفرسان، فتضخم بهم جيش بن معاوية وكثر عدده كثرة هائلة بمن انضم إليه من أجناد العرب شاميهم وبلديهم، ووفد إليه أبو الصباح ابن يحيى اليحصبي وحيوة بن ملامس سيدا غرب الأندلس كله قادمين من إشبيلية، فتلقياه وهو في طريقه إلى إشبيلية حاضرة الغرب وبايعاه، ونزل بإشبيلية في شوال من سنة 138، وفيها أتاه أهل الغرب فبايعوه، وتم أمره في جميع غرب الأندلس. رجع عبيد بن علي إلى قرطبة عقب مقابلته للأمويين، وأبلغ يوسف والصميل ما فعل هؤلاء بخالد، فجن جنونهما، وجعل الصميل يثرب على يوسف في خلافه رأيه، إذ لم يمض لمحاربة ابن معاوية وقت أن بلغه خبره، وهم يوسف بالخروج لمحاربة ابن معاوية، ولكن الشتاء كان قد زحف ببرده وثليجه فمنعه من الخروج. فلما انتهى فصل الشتاء أراد يوسف أن يزحف بجيشه للقاء ابن معاوية في إشبيلية، فسار حتى نزل حصن نيبة، فلما علم ابن معاوية بذلك أعد العدة لملاقاته في قرطبة. وزحف عبد الرحمن بمن معه من الأجناد الثلاثة جند فلسطين وجند الأردن وحمص وكلها يمنية، وانضم إليه من القيسيين جابر بن العلاء بن هشام وأبو بكر بن هلال العبدي والحسين بن الدجن، وكانوا ينقمون على يوسف لغدره بابن شهاب. ولم يكن لابن معاوية لواء بينما كانت الأجناد قد خرجت بألويتها. فلما وصل جيش ابن معاوية إلى قرية بلت نوبة البحرين من إقليم طشانة من كورة إشبيلية، ويسميها صاحب أخبار مجموعة قرية كلمبيرا، قال شيوخ الأجناد: إمام لا لواء له خطأ في الرأي، فعزموا على العقد له. فأقبل أبو الصباح يحيى اليحصبي بقناة وعمامة، والعمامة والقناة لرجل من حضرموت، ودعوا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسمه ونسبه، وعقدوا اللواء لعبد الرحمن بن معاوية بهذه القرية بين شجرتي زيتون، وشهد ذلك أبو الفتح الصدفوري العابد المجاهد كما شهده فرقد السرقسطي. تقدم يوسف فنزل بمدور، ثم سار بحذاء الوادي الكبير لمقابلة ابن معاوية في طشانة، فتناوشا والنهر بينهما، وكان النهر زائدا في هذا الفصل من السنة، فمنعهما من الاشتباك وأرغمهما على انتظار نقصه ليتمكنا من عبوره. وقيل لابن معاوية إن قرطبة تزخر بموالي بني أمية ممن يؤيدونه، فشجعه ذلك على السير إليها قبل يوسف، وعمد إلى دهائه فأوقد نارا في معسكره حتى يوهم يوسف بأنه باق في موضعه، ورحل من جوف الليل ليسبقه، وبينه وبين قرطبة 45 ميلا، فلم يسر ميلا واحدا حتى أتى يوسف من يعلمه بما أراد من مخالفته إلى قرطبة، فأصبح كفرسي رهان والنهر بينهما. عندئذ عدل ابن معاوية عن خطته وتوقف عن السير، فتوقف يوسف كذلك، ثم صار ابن معاوية فصار يوسف، حتى نزل يوسف بالمصارة ونزل ابن معاوية ببايش، وكان جند عبد الرحمن قد نفدت عنهم المؤونة حتى أصبحوا لا يتقوتون إلا بالفور الأخضر، بينما كان جند يوسف ينعمون بأطايد الأقوات. ومع ذلك فقد انضم إلى ابن معاوية من اليمنية وبني أمية من أهل قرطبة كل من استطاع اللحاق به، ثم نقص النهر يوم الخميس التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، فقال عبد الرحمن: في أي يوم نحن؟ قيل له: في يوم الخميس يوم عرفة، فقال: يوم عرفة وغدا الأضحى والجمعة، وأمري مع فهري، أرجو أنها أخت يوم مرج راهط. ويبدو أن يوسف الفهري خاطب ابن معاوية للصلح حقنا لدماء المسلمين، فاجتمع عبد الرحمن مع قواد الجيش وقال لهم: إنا لم نجئ للمقام، وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم وعرض ما سمعتم، ورأيي لرأيكم تبع، فإن كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة فأعلموني، وإن يكن فيكم جنوح إلى السلم والصلح فأعلموني. فأصفقت أجناد اليمنية بأسرها على الحرب، وكذلك أجمع موالي بني أمية. فتظاهر عبد الرحمن برغبته في مفاوضة يوسف، وانخدع يوسف بهذه الرغبة، فكتب كتائبه وبعث على خيل الشام عبد الرحمن بن نعيم الكلبي وعلى مشاة اليمنية بلوها اللخمي من جند فلسطين وعلى رجالة بني أمية ومن جاءهم من البربر عاصم العريان وعلى خيل بني أمية حبيب بن عبد الملك القرشي وعلى خيل من صحبه من البربر إبراهيم بن شدر الأودي وانخدع يوسف بما أبداه عبد الرحمن بن معاوية الذي عرف بالداخل لطروقه الأندلس ودخوله لها من رغبته في الصلح فلم يتعرض لجيشه وتركه يجتاز النهر ويعسكر بجوار معسكر يوسف بالمصارة وأقام الفريقان بقية يومهما في هدوء والرسل تختلف من قبل يوسف عشية الخميس سعيا لعقد الصلح وعبد الرحمن يتظاهر بحرصه على الصلح وأراد يوسف أن يعبر عن صدق نيته فأمر بإخراج الغنم والبقر فذبحت وشغل الطباخون بإعداد الطعام لكلا المعسكرين طوال الليل وبات الناس وكلهم لا يشك في أن الصلح قد تم فلما أصبح الصباح أفصح ابن معاوية عن نيته في الحرب وأعلن أنه لا يقبل المفاوضة إلا على أساس اعتراف يوسف والصميل له بالإمارة باعتباره وريثا لبني أمية على الأندلس وهكذا اشتبك الطرفان فاقتتلا قتالا شديدا وكان يرأس خيالة يوسف من أهل الشام ومضر عبيد بن علي وعلى الرجال كنانة بن كنان الكناني وجوشن بن الصميل وعبد الله بن